الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك، حيث كنا قد وقفنا في كتاب المعتقد الصحيح في بيان ما يتعلق بالإيمان من حيث معرفته ومن حيث أركانه وأساسياته ولوازمه وواجباته ومندوباته، كما سبق أن ذكر المصنف أركان الإيمان الستة. فنبدأ اليوم في بيان المعتقد الصحيح في تعريف الإيمان، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في الإيمان. ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائي في السنة. ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. فهذا دليل على نقصان الإيمان. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وغيرهم عن أبي هريرة. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص الإيمان. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وليس هو مجرد معرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وليس هو قول واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى البيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من عمل تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله. والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا من غير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز والسنة الصحيحة والإجماع، فهو مستحق لتوليد العقوبة والتعزير، إذ من غم مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. وفرق بين التكفير العام والتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رضي الله عنه، وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام التكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. حسنت. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إني مؤمن. فقال له الحسن البصري: انظر ما تقول، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه العقل. وهذا المعنى الذي قاله الحسن البصري هو الذي دل عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمعتقدهم في الإيمان يجمع أدلة القرآن والسنة والإجماع الذي كان عليه سلف الأمة قبل وجود ما استحدثه الخوارج وما ابتدعته المعتزلة. فمن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد أن ننتبه أن الكلام الآن في تعريف الإيمان من حيث ماهيته في قلب العبد، وليس هذا الباب الحديث فيه عن ماهية المؤمن به، فالمؤمن به الكل فيه سواء، وهذا معنى كلام الطحاوي رحمه الله لما قال وأهل الإيمان أهله في أصله سواء، يعني يجب على الجميع أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يؤمن بأن محمدا خاتم النبيين، وأن يؤمن بأن كذا وكذا وكذا وكذا. فالمؤمن به لا يختلف من شخص إلى شخص، من رجل إلى امرأة، من سلفي إلى خلفي، كلهم يجب أن يؤمنوا بهذا، وإلا ما كانوا مسلمين أصلا. وليس هناك خلاف بين أهل السنة في أركان الإيمان الستة. المقصود بأركان الإيمان الستة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان، وكأن السؤال فهم النبي عليه الصلاة والسلام من دلالة الحال أنه سؤال عن أركان الإيمان، فأجاب بأركان الإيمان، كما لما سئل عن الإسلام أجاب بأركان الإسلام، وإلا الإسلام أشمل من أركان الإسلام، والإيمان أعم من أركان الإيمان. إذا لما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، فهذا ذكر أو تعريف الإيمان بأركانه وأساسياته. أما لما تقرأ القرآن فالله جل وعلا يقول لك قل آمنا، ويقول لنا قولوا آمنا، فيجعل القول من الإيمان، وأيضا يأمرنا بالأعمال، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. مفهوم المخالفة أن الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا تنفعه المواعظ، فالعمل هنا جعله الاتعاظ، جعله من الإيمان، والإقرار واليقين والتصديق. أخبر الله أن هذه أعمال موجودة في قلوب أهل الإيمان. إذن لما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول واعتقاد وعمل، يقصدون من حيث الفرد وتعلق العبد بالإيمان، فلا يصح إيمان أحد حتى يقول آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصح إيمان عبد حتى يستقر هذا المعنى في قلبه، فلو كان كاذبا في خبره لم ينتفع كالمنافق. ولا يكفي التصديق واليقين في القلب حتى يكون معه عمل، فلو أن رجلا قال أستيقن أنه لا معبود حق إلا الله، وأقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكني أسجد للصنم، فلان العمل الذي ظهر منه مخالف للإيمان، فأنت تعلم أنه لم يوجد منه العمل الدال على الإيمان. من هنا فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان بنيان، وهذا البنيان له أساسيات وأركان لا بد منها، متى من عدمت هذه الأركان انعدم الإيمان، وهذا البنيان له واجبات، فرائض، لوازم، منهيات لا بد من تركها، لا بد من اجتنابها، وهذا الإيمان له كمالات زينة جمال، وهي فعل المندوبات وترك المستحب. من هنا ندرك أن الإيمان يشمل الدين كله، لأن الدين ما هو؟ إما أصل يناقض الشرك والكفر، أو واجبات في الإسلام وإن لم تكن مناقضة لفعل أهل الشرك، أو منهيات وإن لم تكن مناقضة لأعمال أهل الشرك، أو مندوبات ومستحبات. هذا هو الدين. إذا نظرت إلى هذا الجانب وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما سئل عن الإيمان قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وشعبة بمعنى أحد معنيين، إما بمعنى طريق مسلك يوصلك إلى تمامه وكماله، أو بمعنى الجزء والقطعة. الشعبة من الشعب، هذا هو الطريق، والشعبة من الجزء والقطعة. فالإيمان بضع وستون، لما فصل ما فصل البضع والستين بالكامل، وإنما ذكر أمثلة ثلاثة، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله. والمقصود بأعلاها هنا ليس لمجرد الفضل كما ظنه البعض، وإنما أعلاها في منزلتها في الإيمان، لأنه أساس وركن وأصل. إذن ما معنى أعلاها؟ أساسا ورتبة ومنزلة في الإيمان وفضلا. قول لا إله إلا الله، فجعل هذا أسا في الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من واجبات الإيمان، فجعل من واجبات الإيمان، فجعل الواجبات الشرعية من الإيمان. قال وإماطة الأذى عن الطريق وهو أمر مندوب بالاتفاق، فجعل المندوبات من شعب الإيمان. إذن الذي يوصلك إلى الكمال الإيماني فعلك، اتيانك بالأساسيات وبالواجبات وبالمندوبات، تركك لما يناقض الأساسيات، تركك للمنهيات، تركك للمكروهات. إذا نظرت من جهة أخرى إلى الحديث تجد أن الأعمال الثلاثة منقسمة من حيث المحل إلى ثلاثة محال. الأول اللسان، قال قول لا إله إلا الله، فدل على أن أعمال الإيمان بعضها مرتبطة باللسان، مرتبطة باللسان. ولما قال والحياء شعبة من الإيمان، أين مكان الحياء؟ القلب. وإنما الخجل والوجل علاماته. فالحياء شعبة من الإيمان دل على أن أعمال الإيمان بعضها في القلب مستقر، كالحياء اليقين الصدق الحب بغض خوف رجاء تعظيم خشية الإنابة توكل استعانة وغير ذلك منه. إذن قسم أعمال الإيمان إلى قولية، كقول لا إله إلا الله، يا رب يا حي يا قيوم، هذا كله من الإيمان. سبحان الله والحمد لله من أقوال الإيمان، يقرأ القرآن من أقوال الإيمان، الله أكبر يصلي من أقوال الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق بالجوارح، فدل على أن بعض أعمال الجوارح متعلقة بالجوارح بالبدن، كغض البصر وحفظ اللسان وحسن السمع للخير والإنصات ومد اليد والكسب كسب الخيرات واجتناب المحرمات ونحو ذلك من الأمور. بهذا تستيقن أن الإيمان يشمل الأعمال الشرعية كلها. طيب إذا كان خبرا فمحله التصديق ومقتضاه العمل وفقه، إن كان خبرا إيجابيا. طيب إذا كان خبرا سلبيا مقتضاه اجتنابه، إذا كان أمرا مقتضاه امتثاله، إذا كان نهيا مقتضاه اجتنابه. وأنا أضرب لكم مثلا، وأرجو ألا تنسوا هذا المثل، كلما عرضت عليكم الإشكالية تزيلونه بهذا المثل، لأن بعض الناس يشكل عليه يقول لك كيف أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان؟ شلون يصير ذرة في إيمان في قلبي؟ شلون؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قلنا إيش؟ من حيث المحال كم محله؟ ثلاثة، صح ولا لا؟ جميل. أين إذا أردنا أن نمثل نقول أين تجتمع هذه الأمور الثلاث؟ في أي وعاء؟ في وعاء القلب. هذه الأعمال الثلاثة تجتمع في وعاء القلب. وتخيل معي أن وعاء القلب هذا الشكل الصنوبري ظاهره الذي يتدفق بالدم، لكن باطنه حرارة إيمانية أو برودة النفاق أو إلى آخر. هذا الوعاء، هذا الأرض، هذه الأرض العظيمة فيها ينابيع. هذه الينابيع قد تكون مفتوحة على مشراعية فتجري الينابيع، مو تنبض، تجري، وهي أعمال القلوب. فأعمال القلوب إذا جرت أين تذهب مياهها؟ تستقر في وعاء الإيمان الذي هو القلب. والأعمال، أعمال الجوارح، أنهار تصب في وعاء الإيمان الذي هو القلب. والقول أمطار تصب في وعاء الإيمان. فعندك ثلاثة مصادر للمياه الإيمانية: ينابيع القلب، مجاري الأنهار التي يكون سبب إدرارها أو جفافها العمل، والأمطار الغزيرة أو اليسيرة بحسب الأقوال الإيمانية، كلها تصب في وعاء واحد. هذا الوعاء قد يمتلئ بالإيمان ويتفجر حتى يصبح الخير ليس قاصرا عليه بل على من حوله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية. إذا تخيلت وتصورت هذا التصور تعرف لماذا فلان من الناس أمسك الماء وأنبت الكلى، وفلان من الناس أمسك الماء ما أنبت شيء، وفلان لا أمسك ماء ولا أنبت كلى، تفهم المعنى. إذا تصورت هذا المثل تعرف أن فلان الإيمان في قلبه كبحار الدنيا لا حد له، وفلان من الناس الإيمان في قلبه كحبة الشعير، ما فيه قطرات تصب ولا ينابيع تنبض ولا مياه ولا أمطار تسقط، ما في، جفاف فوق جفاف فوق جفاف. إذا تخيلت هذا المثال فأنت تفهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان، مثقال برة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. وأناس عندهم إيمان لكن قلوبهم جافة، لا يوجد فيها حتى الذرة، يعني أنه في غرغرة الموت فمات وهو جاف، لم ينتقل إلى ساحة الكفر، فيخرجهم الله لم يعملوا خيرا قط. ومو معنى أنه ما عنده إيمان، ما هو أعظم الحسنات؟ لا إله إلا الله. طيب هو عنده أعظم الحسنات، ليش الحديث يقول لم يعمل خيرا قط؟ عنده أعظم الحسنات، أي لم يعمل خيرا قط يكون مؤثرا موجودا في القلب أثره عليه، هذا المقصود. لابد أن نفهم هذه المعاني، وهي بيدك أنت، تفتح ينابيع القلب تغلق ينابيع القلب، بيدك أنت تفتح الأنهار البدنية والجارحية، عينك هذه لا تنظر فيها إلى إلا إلى الطاعات فتجري الحسنات إلى القلب، أذنك لا تسمع بها إلا الطاعات فتجري الحسنات إلى القلب، لسانك لا تقول فيه إلا الخير فتأتي الأمطار الغزيرة إلى القلب، ويدك ورجلك إلى آخر، تصل إلى مرحلة يدخل الإيمان ويرتوي جميع بدنك، فلا ترى إلا ما يحب الله، ولا تسمع إلا ما يحب الله، ولا تأخذ إلا ما يحب، ولا تعطي إلا ما يحب الله، لا تمنع إلا لله، لا تعطي إلا لله، لا تحب إلا لله، لا تبغض إلا لله، حياتك كلها لحظاتك، خطراتك، خطواتك كلها لله. ليش؟ امتلأت إيمان. هذه فائدة عقيدة أهل السنة. أرادت الزنادقة هدم هذا الدين، ماذا يفعلون لكي يهدموا الدين؟ هدموا الدين بإيجاد الفرقة بين المسلمين بالفكر الخارجي، هدموا الدين بإيجاد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ البلاغ الكامل بفكرة كل بدعة حسنة فهو مقصود مطلوب، هدموا الدين باسم الإيمان، قالوا الإيمان أنك تعرف الله بس، أنت تعرف أن الله خالق رازق مالك، أنت مسلم، ذهب بقية الدين كله الذي تعب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ أمته ويعلم أمته ويرشد أمته ويقول توضأ نحو وضوئي هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسك، كل هذا راح ما له أي معنى. إذا قلت هذا مو من الإيمان وش له معنى؟ سؤال، أفيدوني. إذا قلنا أن أعمال الإسلام أعمال الدين كله فرضه من حيث الواجبات، تحريمه من حيث المنهيات، مندوباته مستحباته مكرهاته، مو من الإسلام من الإيمان، وش فائدة أجل؟ شيء غريب. فتعلم أن الجهمية الذين قالوا الإيمان المعرفة زنادقة، أرادوا هدم الدين. كيف هدم الدين؟ خلاص يتصور عامة الناس الإسلام المعرفة، الإسلام الإيمان، الإسلام أني أعرف الله، خلاص كافي، لا صوم لا صلاة لا زكاة لا حج لا واجبات لا كذا. فأنت كم ستتخيل من الجفاف في قلبه ووعاء إيمانه؟ كم؟ بذيء اللسان، سيء الخلق، مناع، زنيم، شحيح جبان ما عند أعمال أهل الإيمان. هذه قضية مهمة. الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بس لا، وأن ينطق بقول آمنت بالله، آمنت بملائك، آمنت بالكتب، آمنت بالرسل، آمنت باليوم الآخر، آمنت بالقدر خير. هذه من أركان القولية، هذه من أركان القولية التي لا بد منها. قال واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، مو بس صدق كلمة التوحيد، هذا مثال فقط، بصدق كلمة التوحيد، بصدق كلمة الرسالة، بصدق كلمة آمنت بالملائكة، آمنت بالكتب، هذه كلها أساسيات قلبية. الصدق واليقين والإخلاص والمحبة، وعمل بالجوارح، عمل الجوارح كثير، أعظمها انتبه، أعظمها بعض الناس يقول لك أعظمها الصلاة، صح؟ لماذا؟ لأن هي الصورة التي تجلي وتوضح أن عباداتك لله، وإلا فالمقصود الأعظم والأساس من الأعمال ألا تشرك بالله شيئا، فلا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تطوف إلا ببيت الله. هذه أعمال ترى، هذه أعمال. وكلام الإمام الشافعي واضح، كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. قول ارتباطه باللسان قد بيناه، ومن أقوال اللسان ما هو ركن وأساس، من أقوال اللسان ما هو من واجبات الإيمان، من أقوال اللسان ما هو من مستحبات الإيمان. وعمل والأعمال بعضه من أساسيات الإيمان، بعضه من واجبات الإيمان، بعضه من مستحبات الإيمان. والنية أي القلب، القلب أيضا بعضه من أساسيات الإيمان، كحب الله، حب الرسول، وبعضه من واجبات الإيمان، أن يكون الرسول أحب إليك من كل شيء، هذا من واجبات الإيمان، ما هو من أساسيات الإيمان. وبعضه من كماليات الإيمان أن تحب، يصبح حبك تابعا لحب الله ورسوله، لا تحب شيئا إلا لله في الله فقط، حتى زوجتك وأولادك وإخوانك وعيالك وأمك وأبوك وأصحابك وخلانك ومن حولك، لا تحبهم إلا لله، فإن أطاعوا الله ازددت حبا لهم، إن عصوا الله نقص حبك لهم. صعبة، أدري أنها صعبة، لكن هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة، ما يصير نغمض عيوننا. قال ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، مثل ما قلنا التوحيد، توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، لا بد من الثلاثة. نفس الكلام الإيمان لا يصح إلا بالثلاثة. فلو أن رجلا، انتبه الآن، قال آمنت بالله بلساني وقلبه غير مستيقن وصلى معنا، كان منافقا. طيب إذا كان في قلبه مستيقن أن الله هو المعبود بحق، لكن قال وش يسوي الناس، جماعتنا، قبيلتنا، أبانا، أجدادنا على هذا الشيء، خلينا معهم، ولم ينطق بكلمة التوحيد، والله لا ينتفع باعتقاد قلبي، لا ينتفع. طيب رجل يقول باللسان آمنت بالله، ولكن في أفعاله يعبد غير الله، في قلبه غير مستيقن بقول لا إله إلا الله، لا ينتفع. في واحد ألماني كتب المعجم المفارس لألفاظ الحديث، تعرفونه ولا لا؟ اللي كتب معجم المفارس لألفاظ الحديث، هذا كنا نشتريه بثمن غالي 28 دينار، الحين ما حد يشتري لأن الكمبيوتر أغنت عن المعاجم. هذا الرجل مستشرق، مرة عديت لكم مرة كتب لا إله إلا الله؟ أكثر من 300 مرة كتب لا إله إلا الله. وأكيد أحيانا لما الواحد يكتب يقول وقال، لكن ما تعالى النصرانية شو استفاد ولا شيء. ولذلك قال الإيمان قول وعمل ونية. اكتب هنا عند قوله رواه اللالكائي في السنة، وقد ذكر اللالكائي أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار. أكثر من كم نفس؟ 500 نفس من علماء الأمصار من مختلف الأعصار من لدن الصحابة الأبرار إلى زمن الإمام اللالكائي من أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. طيب إذا قالوا قول وعمل إيش يعني؟ قول يعني قول اللسان وقول القلب، عمل يعني عمل القلب وعمل البدن، وهذا مذكور في القرآن وفي السنة في آيات كثيرة. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد، أركان الإيمان الست ما يزيد. ليش؟ لأنه متعلق بالمؤمن به، ما له علاقة. لكن إيمانك بالله يزيد، إيمانك بالملائكة يزيد، بحسب إيش؟ الموارد التي ترد على وعاء الإيمان، بحسب الينابيع، بحسب الصفاء والكدر الذي تجعله في وعاء الإيمان. هذا الإيمان يزيد عند أهل السنة والجماعة وينقص، ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الطاعة قلبية أو قولية أو بدنية، وينقص بالمعصية سواء كانت قلبية كالغل والحقد والحسد والكبر، أو كانت عملية كشرب الخمر أو الغيبة أو النميمة أو الكذب أو السرقة، أو كان العمل جارحيا. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد، يزيد بأي شيء؟ بفعل أعمال الشريعة. ينقص بأي شيء؟ بمخالفة الشريعة. وأعمال الشريعة قلبية وقولية وبدنية، وأعمال الشريعة أساسيات وواجبات ومستحبات، ما في شيء آخر، ما في شيء آخر. وذكر الدليل على زيادة الإيمان قوله تعالى فزادهم إيمان، وهذا نص في الزيادة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، حتى تلاوة الآيات عند السماع يزيدك إيمان، ومعلوم أن السماع مستحب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المؤمنين من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طبعا عطف الإيمان التسليم على الإيمان هو بمعنى الاستسلام، بمعنى الإسلام. هل الإسلام يزيد أو لا يزيد؟ من قال، انتبه الآن لهذه الكلمة، من قال الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترقا قال كلاهما يزيدان وينقصان عند الانفراد، يزيدان وينقصان، وهو قول عامة أهل السنة والجماعة. ومن قال الإيمان شيء والإسلام شيء فإنه يقول الإيمان يزيد والإسلام لا يزيد. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. ها، مع إيمان، يعني في الوعاء يوجد ماء، لكن لما نزلت عليهم السكينة ازدادوا ملئا للوعاء. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، آية التوبة الشيخ كررها مرتين، أو الطبعين الله أعلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بناقصات عقل ودين، فقالت إحداهن: يا رسول الله، وما نقصان عقلها ودينها؟ النبي عليه الصلاة بين قال: أما نقصان عقلها فقد جعل الله شهادة المرأتين في مقابل شهادة الرجل، وهذا أمر فطري خلقي وليس عيبا في حقها. مثل إنسان ضعيف البنية، هذا ما هو عيب فيه، هكذا الله خلقه ولن يحاسبه الله على هذا. قال: وما نقصان دينها؟ قال: أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصوم والصلاة فذلك نقصان دينها؟ فنص الحديث أن ترك الصلاة سبب في نقصان إيش؟ ولو كان العبد معذورا مثل المرأة، فكيف بغير المعذور؟ أكيد ينقص إيمانه. إذا جاءت الأمطار وأنت عندك وعاء خزان كبير، جاء موسم الأمطار، انتبه الآن، وأنت ما فتحت الطرق التي توصل مياه الأمطار للخزان، هل الخزان يمتلئ؟ ما يمتلئ، خل المطر يصب يبقى خزانك مثل ما. فإذا جاء موسم الطاعات والعبادات والرجل ما زاد، ما فتح الطرق التي تجلب له المياه الغزيرة، ما فتح، يمكن أغلقها، فكيف يريد زيادة الإيمان؟ إذن نقصان الدين جاء فيه النص، قال: ناقصات عقل ودين. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والقاعدة العقلية الدلالية أيضا مضطردة أن ما كان قابلا للزيادة قابل للنقصان، وما كان قابلا للنقصان فهو قابل للزيادة. ومن هنا يقول أهل السنة والجماعة كما درسنا بالأمس: علم الله أزلي أبدي، هل يزداد؟ لا يزداد. ليش ما يزداد؟ لأن ما قبل الزيادة فهذا كان ناقص، والله جل وعلا منزه عن النقص والعيب. الله القوي والعزيز أزلا وأبدا، هل تزداد قوته وعزته؟ لا. لماذا لا تزداد؟ لأنك إذا قلت أن القوة والعزة تزداد معناها كان ناقص، والله منزه عن النقص. فهمت هذا؟ هي قاعدة مضطردة عقلية دلالية، عقلية دلالية. قال: وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد. هذا قول من؟ أن الإيمان قول وعمل، هذا القول نسب إلى الكرامي أنهم يقولون الإيمان قول بس، ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين يكونون مؤمنين عياذا بالله. هل المنافقون كانوا يقولون آمنا بالله؟ نعم، الله ذكر في القرآن: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فأثبت لهم القول ولا نفى؟ أثبت، ثم نفى عنهم الإيمان، قال: وما هم بمؤمنين. إذن المثبت في مكان والمنفي في مكان. ما هو المثبت؟ القول. ما هو المنفي؟ القلب والعمل. واضح؟ وأيضا جاء في أول سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذب، شهد بكذبهم. ليش؟ طيب قالوا لا، لأن القول لم يوافق القلب، فلما لم يوافق القول القلب لم يكن إيمانا، لأن الإيمان لابد أن يكون قول والقلب، القالب والقلب لابد أن يكون فيه أساس الإيمان حتى نثبت له الإيمان. ثم إذا نقص الواجبات ينقص الإيمان الواجب، وإذا نقصت المستحبات ينقص الإيمان المستحب. إذن متى نقول وعاءك الإيمان شلون نصفه؟ في حد مطلوب، إذا زاد عنه معناته أن الماء عندك فل، هذا مستحب. وفي حد إذا نقص أنت على خطأ، هذا الواجبات. وفي حد إذا لم يوجد فأنت تنقلب عياذا بالله إلى دائرة الكفر، نعوذ بالله من الحور بعد الكفر، تعوذ بالله من الحور بعد الكفر، نعوذ بالله من أن نرجع القهقرة على عقابنا. قال وليس هو مجرد المعرفة، اكتب كما تقوله الجهمية، والجهمية من زندقتهم قالوا الإيمان المعرفة. طيب أنا أسألكم سؤال، إبليس يعرف الله ولا ما يعرف؟ على قولهم يلزم أن يكون مؤمن. إبليس يعرف دين الله، أما قال الشيطان لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب. يعرف هو إبليس، يعرف أنك إذا صليت صلوات الخمس صعبت عليه، ويعرف أنه إذا أشغلك عن الصلاة سهلت عليه، هو يعرف، عنده خبرة آلاف السنين، لا تفكر إنه ما يعرف، عنده خبرة وعنده علم، لكن علم بلا عمل. قال الله جل وعلا مبينا أن فرعون يعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شوف البلاغة، جحدوا بها ظاهرا، قالوا ما أنت رسول ولا أنت نبي ولا دينك حق، واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها ضمير المؤنث راجع إلى ماذا؟ إلى الرسالة، رسالة موسى عليه السلام، نبوة موسى عليه السلام. ثم قال عز وجل عن كفار مكة فإنهم لا يكذبونك، يعني في قرارة أنفسهم يعلمون أنك صادق أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صار المعرفة موجودة عندهم، وش المنتفي إذن؟ المنتفي عندهم القول والعمل. قالوا يعني أنذر ما يعبد آباءنا، كيف هم يعرفون هذا باطل، أنذر ما يعبد آباء، ولهذا قال إبراهيم لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، هم يعرفون هذا باطل، وجدنا أبانا كذلك يفعلون، هذا دليل. قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء. عبد الله بن سوريا وغيرهم، وابن أبي العقيق، كعب بن الأشرف، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من معرفتهم بأبنائهم، فإنهم ليس لهم أمارات على الأبناء إلا مجرد الشبه، وأما هم عندهم آيات وبينات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والشبه أمارة، وأما البراهين فهي دلالات قاطعة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما هنا بمعنى الذي أو شيئا، عرفوه كفروا به معه. وأخبر الله عن عاد وثمود وقال وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني عندهم بصيرة وعندهم إدراك. إذن هذا القول باطل. اكتب أيضا وكذلك من قال من الأشاعرة الإيمان التصديق فهو قول باطل. فإن التصديق قد وجد من اليهود ولم يدخلهم ذلك في الإيمان حتى يكون معه إقرار وعمل. والتصديق وجد من أبي طالب حتى قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما دام علمت ومصدق ليش ما تؤمن؟ شوف المانع. قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. سبحان الله العظيم. طيب من قال الإيمان قول وقلب كمرجئة الفقهاء فهذا قول أيضا غير صحيح، والراجح قول جمهور السلف، قول إجماع السلف. وإن كان مرجئة الفقهاء أخف المرجئة، لأنهم يقولون الأعمال مؤثرة في الإيمان. إذن نلخص الأقوال: أضل الأقوال في باب الإيمان قول الجهمية الذين قالوا الإيمان المعرفة، يليهم قول الأشاعرة الذين قالوا الإيمان التصديق، يليهم قول الكرامية الذين قالوا الإيمان القول. أقرب الأقوال إلى الحق قول مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان والمنسوب إلى الإمام أبي حنيفة أن الإيمان قول وقلب، قول وتصديق، والأعمال مؤثرة، والحق ما عليه الصحابة والتابعون وتابعون لهم بإحسان، وهو قول عامة فقهاء أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل ويقين، قول وعمل وتصديق. وهذا القول يجعلك تعمل وتدرك أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بالعبادة، بالطاعة، بالعلم، بالمعرفة، بالقول. والأدلة التي ذكرها الشيخ كلها تدل على هذا المعنى. الشيخ يقول: وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. اكتب هنا مقصوده بالأعمال الألف واللام للعهد، أي الأعمال الظاهرية. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أي الأعمال الظاهرية. وإلا فهناك أعمال لو ترك الإنسان يكفر ولو كانت قلبية، مثل إيش؟ اليقين، الحب، الخوف، الرجاء، هذه أعمال تركها كفر، وهي أعمال قلبية، وهي أعمال قلبية. وأما ترك الصلاة أو ترك الصوم أو الزكاة والحج ففيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. وعبد الله بن شقيق رحمه الله من سادات التابعين ينقل يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني وقع عندهم اتفاق أن من ترك الصلاة، من ترك الزكاة، من كان ترك الحج لا يكفر. هذا معنى حكاية الإجماع. طيب إذا ترك الصلاة، فهنا حكاية قول عبد الله بن شقيق أنهم يتفقون على أن تركه كفر. أو يفهم فهم آخر، وسمعت من بعض مشايخي فاستعجب لأني بحثت لم أجد أحدا يقول، وهو أنهم أجمعوا على أن ما عدا الصلاة ليس بكفر، واختلفوا في الصلاة، واختلفوا في الصلاة هل تركه كفر أو ليس بكفر. وهذا الحكاية الكلمة تحتمل هذا المعنى، فيكون هذا حكاية الإجماع هذا على قول من؟ مثل قول مثل قول ابن حزم لما قال: وأجمعوا على تحريم التعبيد الاسم لغير الله حاشا عبد المطلب. فهم بعض الناس أن كلمة حاشا عبد المطلب يعني اتفقوا أنه يجوز، لا، غير صحيح. حاشا عبد المطلب اختلفوا في جوازه ومنعه، يعني وقع الإجماع على تحريم تعبيد الاسم لغير الله، وتنازعوا في تعبيد الاسم للمطلب هل يجوز أو لا يجوز. من قال المطلب وصف من أوصاف الله فعبد المطلب جائز عندهم، ومن قال المطلب ليس وصفا من أوصاف الله قال لا يجوز، مثل عبد خير كما يعني جاء في بعض التابعين ممن اسمه عبد خير، وعلي رضي الله عنه لم يغير اسم عبد خير. واضح؟ إذن ما نقرأ الكلمة مرة أخرى، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أشياء من الأعمال تركه كفر. فيحتمل معنيين: الأول إجماعهم على كفر تارك الصلاة، الثاني أنهم لم يكن أصحاب رسول يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر، يعني حكاية إجماع أنهم لا يرون شيئا من الأعمال كفر غير الصلاة. فوقع بينهم نزاع، فبعضهم قال بالكفر وبعضهم قال بعدم الكفر. وهذا التأويل الثاني سبب وجود الاختلاف بين الأئمة الثلاثة والإمام أحمد في كفر تارك الصلاة. نكتفي بهذا القدر، نتكلم إن شاء الله في الغد عن قضية التكفير وحكم مرتكب الكبائر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها الطيب هل هو من أسماء؟ صحيح أن الطيب خبر وليس اسم صفة، الطيب المسعر القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المطلب الخير ونحو ذلك. فضل، يعني هم يقصدون الإسلام لا يزول ولا ينقص، يعني الإسلام في نفسه غير قابل للزيادة والنقص، لأنه ما في نسخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد بدعة جديدة، إذن لا يزيد ولا ينقص، يبقى مثل ما هو، هذا مرادهم، هذا لا بأس. نعم. أما أسماء الله الحسنى ليس محصورة في 99 اسم، الوارد في الكتاب والسنة أكثر من 20 و100 اسم، لكن من أحصى 99 منها دخل الجنة. عرفت؟ من أحصى منها 99 اسم دخل الجنة، مثل من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافل. طيب هل الآيات 10؟ الآيات مو 10، الآيات أكثر من 10. عرفت؟ ولذلك وقع الاختلاف بين العلماء في هذه الأسماء. سبحانك اللهم وبحمدك.